إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل الكلام على المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. فرغ المصنف أو الناظم رحمه الله من الكلام على الحديث الصحيح، وقدم الحديث الصحيح لعلو قدره وعظم شأنه، بعد أن فرغ من هذا كله ثنى بذكر مباحث النوع الثاني من أنواع علوم الحديث التي تلي مرتبة الصحيح في القدر والشأن والاحتجاج والاعتبار، ألا وهو الحديث الحسن. فإن الحديث الحسن دون الصحيح وفوق الضعيف. فقال رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت. هذا ما عرف به الناظم رحمه الله الحديث الحسن. والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله أعتذر عن الانقطاع، أظن الإشكال في الإنترنت، بارك الله فيك، أعتذر. قلت الناظم رحمه الله عرف الحسن فقال: والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت. فعرف الحديث الحسن بأنه المعروف طرقه والمشهور رجاله شهرة دون أقل من شهرة رجال الحديث الصحيح. المراد بالشهرة شهرة الإتقان والضبط، وذكر الشراح أنه يظهر من كلام الناظم رحمه الله أنه يشترط في الحديث الحسن شرطين. الأول أن يكون أو أن تكون طرقه معروفة، أي مخارجها معروفة. الأمر الثاني اشترط اشتهار رجال الحديث الحسن، إلا أن هذا الاشتهار لا يبلغ شهرة رجال الصحيح، وذلك من جهة الضبط. وأما العدالة فلا يشترط أن يكون رجال الحديث الحسن في العدالة دون رجال الحديث الصحيح. فكم من عابد زاهد يتقي فضول المباحات، هو أدنى رتبة في الحديث، لا يبلغ حديثه الصحة مما يبلغه من هو دونه في الزهد والعبادة، فلا دون رجال الحديث الصحيح. وعبارة الناظم رحمه الله ربما تكون مقتبسة من تعريف الخطابي، تعريف أبي سليمان الخطابي للحديث الحسن، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. ويذكر من يشرح البيقونية أنه اعترض على تعريف البيقوني للحسن من وجوه، منها أن قوله المعروف طرقه أو المعروف طرقا، هذا الحد غير مانع، أي لا يمنع أن يدخل غير المحدود في الحد، إذ يدخل فيه الصحيح والضعيف بل والموضوع، إذ كل منها طرقه معروفة، فالصحيح طريقه معروف بعدالة رواته ويشتهرون بذلك، والضعيف طريقه معروفة بضعف رواتهم واشتهارهم بذلك، وكذا الحديث الموضوع عن الكذابين. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، ذكروا أن ظاهر عبارته اشتراط العدد في طرق الحديث الحسن، أي لا يبلغ الحديث أن يكون حسنا حتى تتعدد طرقه، وذلك لقوله والحسن المعروف طرقا، أي طرقا، لكن سكنت للضرورة، لضرورة الوزن. وتعدد الطرق هو نوع من أنواع الحديث الحسن كما سيأتي ذكره، وإلا فإن الحسن لذاته لا يدخل في هذا الضابط وهذا الحد. والحسن لذاته أولى بالتعريف من الحسن لغيره. ومما اعترض كذلك على البيقوني في تعريفه للحديث الحسن أنه لم ينص على يعني لم ينص على مسألة اتصال السند وعدالة الرواة، ولم ينص على السلامة من الشذوذ والعلل القادحة، وهي مطلوبة في الحديث الحسن، أن يكون رواته عدول، وأن يكون إسناده متصل، ولا يكون شاذا ولا معلا. والحديث الحسن لما كان في مرتبة واقعة يعني ما كالبرزخ بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، اختلفت أنظار المحدثين له، فما كان هذا شأنه يصعب تمييز النظر فيه إلى أيهما أقرب، إلى الصحيح أم إلى الضعيف. وحتى أن الذهبي رحمه الله في الموقظة قال: لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على قياس من ذلك. وهذا من جهة أن الحديث الحسن يكثر فيه الاجتهاد، وتختلف أنظار النقاد في إسناد الحديث الحسن، فتارة يحسن وتارة يضعف وتارة أخرى يصحح، ثم من جهة أخرى في ضبطه وحده ما هو الحديث الحسن. لذلك من يراجع المطولات يجد أن عباراتهم تعددت، يعني تعددت عبارات المحدثين في تعريف الحديث الحسن. فنجد أن أبا سليمان الخطابي قال: الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، المنقطع كلام أو تعريف أبي سليمان الخطابي للحديث الحسن، وقلنا أنه عرفه بأنه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وقلنا أخرج بقوله ما عرف مخرجه المنقطع، فإن المنقطع لانقطاعه لا يعرف به مخرج الحديث وأصله. كذلك أخرج به حديث المدلس قبل بيان وجه التدليس، هل المدلس لم يروه إلا بالعنعنة فلا يقبل، أو جاء من طريق آخر تصريح بالتحديث أو السماع فيقبل. وذكروا أنه اعترض على تعريف الخطابي للحديث الحسن بأنه صادق كذلك على الصحيح، فإنه يدخل على هذا في تعريف الحسن، لأن الحديث الصحيح ما عرف مخرجه واشتهر رجاله كذلك، بل شهرة رجاله أقوى من شهرة رجال الحديث الحسن، وعليه فيكون تعريف الخطابي للحديث الحسن غير مانع، إذ دخل في الحد غير المحدود. وأما الترمذي فذكر في كتاب العلل في آخر جامعه، عرف الحسن بقوله: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حسن. فميز الترمذي الحسن عن الصحيح بشيئين: الأمر الأول أن يكون راويه قاصرا عن درجة راوي الصحيح، بل قاصرا حتى عن راوي الحديث الحسن لذاته، لأنه كما سيأتي معنا أن راوي الحديث الحسن لذاته هو من خف ضبطه، والترمذي قال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم. فمعروف أن التهمة من أغلظ عبارات التجريح، هذه مرتبة دنيا. وصاحب الحديث الحسن لذاته يقولون فيه صدوق، وهو أقرب إلى التوثيق من الاتهام. وقالوا فإن الترمذي جعل من شرط الحسن أن لا يكون راويه متهما، فيدخل فيه المستور والمجهول ولين الحديث ونحو ذلك. الأمر الثاني الذي ذكره في الحد: مجيئه من غير وجه، أي أن تتعدد طرقه، فلهذا كله قال الذهبي رحمه الله في الموقظة وفي تحرير معناه، أي معنى الحديث الحسن: اضطراب. وبالكثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث ذكر نحوا مما ذكر الذهبي، وذكر أنه لم